حديث 436 عن أبي هريرة رضي الله عنه شس أبو هريرة خدج رازم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول يعني وقت في غنبري صلاة خدلي بن سرخ بلندت كردقوت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو لرجال دعاء بهندك ظلامة كر إش بفرمانا فيسميهم بأسمائهم أبنوفت قوتن فيقول ودا بيجت اللهم أي ربي من أنجي خلاص بك أبوان كسا الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين أو بصرمان الضعيف أبد بجراء البلبت كافرة يا ربي من تبون كسخرك خلاص بك اللهم اشدد وطأتك على مضر أي ربي من تو الإيجاخ مضر لو بشدين واجعلها وفي عقوبة عليهم السروان بك سنين هندك صالت خلايا كسيني يوسف وكي صالت وقت يوسفي وقت خلاكي بوي وباران نهاتين وعبحش بوي وعالم برسي بوي وأهل المشرق يومئذ وخلقي روش هلاتي أوي وقتي من مضر اش إيجاخ مضر مخالفون له هنجد مخالف بون الجلب غنبالي صلاة خدي لبن نهات بونا الإسلام كيدا.